السلام عليكم. اليوم القصة في المغرب، وصراحة هالقصة هذه فيها درس كبير جدا في الحياة، لكن أنا أحذر، يعني القصة حق الناس اللي يعني فوق 18 سنة، لأن فيها بعض الأمور الحساسة، ولو أنها أصلا يعني أمور واقعية تحصل في حياتنا. المهم، في رجل من أهل مدينة الفقيه بن صالح في المغرب، رجل بسيط وتزوج من فتاة من عائلة كذلك بنفس مستواه المادي ووضعه الاجتماعي، وكانت الحياة بين هالرجل والمرأة هذه حياة سعيدة، ورزقوا ببنت. البنت هذه سموها مرجانة، بنت جميلة بيضة، عيونها خضر وحليوة، وطايرين فيها مبسوطين بهالبنت. الأب هذا صحيح أنه وضعه المادي بسيط، لكن كرس حياته كل جهده ان هالبنت هذه ما يقصر عليها اي شيء، من لبس، من مأكل، من أدوية، خلاص هدفه بالحياة، وناوي انه ما يجيب اولاد لانه ما هو قادر يعني يتحمل مصاريف اكثر. قال خلاص انا بكتفي فيها البنت، اربيها واحسن يعني تربيتها، واعيش لين اشوفها يعني تخلص دراستها وتتزوج، يعني حاط أحلامه كلها على البنت هذه. وكانت العائلة يعني راضية ومبسوطة، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ويحصل حادث مروري ويتوفى والد مرجانة. البنت كان عمرها تقريبا 5 سنوات 6 سنوات. احزنت زوجة الرجل عليه، وأن الآن تتحمل مسؤولية هالبنت، والمرأة اللي ما عندها مصدر دخل أو عندها أحد يساندها في هالدنيا، تربية الأبناء تصبح عليها يعني أمر متعب جدا. فقررت أنها تتزوج بعد فترة، ما هي قادرة تعيش يعني، تبي أحد يصرف عليها، تبي رجل يسندها. وهذه هي المصيبة بصراحة، لما يكون في امرأة أرملة أو مطلقة وعندها بنات، فزواجها راح يكون خطر جدا. يعني المرأة لازم يضحي بنفسها، يضحي ببناتها، لأنها بتخلي رجل غريب يعيش معاها ومع بناتها. ما في، مستحيل رجل ياخذ محل الأب الحقيقي، وخصوصا لما يكون عندها بنات مو أولاد. لذلك انتم تشوفون بعض الرجال اللي مثلا متزوج ويبي زوجة ثانية، يعني متزوج وعنده أولاد وبنات ويبي يتزوج الثانية، يفضل ان اللي ياخذها اذا كان عندها أبناء يكون أبنائها بنات، ما يكون أولاد، علشان ما يخليهم يعني يحتكون مع بناته. بالنسبة له هذا أمر يعني سيفتي أكثر، لكن من جهة أخرى هو أمر سيء للمرأة اللي عندها بنت. شلون بتعيش بنتها مع رجل غريب؟ مستحيل أحد ياخذ مكانة الأب. وهذا اللي حصل فعلا مع مرجانة. والدتها يوم من الأيام تقدم لها رجل، وهذا رجل يملك خير وعنده بيت وعنده مدخول وكذا، ووافقت على طول وسكنوا عند هذا الرجل اللي أصبح بمثابة والد مرجانة. لكن تبين بعد ذلك أنه سيء الأخلاق، يتعاطى الحشيش، دايما يسكر، شوي شوي بدأ يعتدي بالضرب على والدة مرجانة، يشتمها، يغلط عليها، يطردها بالليل، وكل ما جاء سكران ضربها. والبنت كبرت وهي تشوف حياة والدتها مع زوجها وشلون عايشة حياة الجحيم. والمصيبة مهني، يا ريت الموضوع وصل لحد الأذى اللي طال والدة مرجانة. مرجانة نفسها لما أصبحت في عمر المراهقة 15-16 سنة، والبنت جميلة وبدأت تظهر عليها ملامح الأنوثة، وهذا زوج أمها أخلاق ما في سيء، فلما يجي وهو متعاطي ومرفع وشارب صار ينظر لمرجانة نظرات يعني ما هي محترمة. شوي شوي بدأ يتمادى معاها، يتحرش فيها. والبنت في بداية الأمر يعني كانت خايفة ومترددة، ولما بدت يعني تحاول إنها تمنعه صار يهددها بأنه يقتلها ويقتل والدتها، أو أنهم يطردهم في الشارع، وهي عارفة أن والدتها لا يمكن أن تترك زوجها متمسكة فيه، وأخاف أنها ما تصدقني. يعني صار يلعب في أفكارها البنت هذه، إلى أن وقع المحظور في يوم من الأيام واغتصب مرجانة، وبعدها وعدها أنه ما يقترب منها بشرط أنها ما تكشف الموضوع، وأنه راح يحسن معاملتها، وأنه ندمان ومن هالكلام، خايف أن البنت تشتكي أو أنه ينفضح الموضوع. والبنت فعلا كانت خايفة ومرتعبة. المهم عاشت في حالة نفسية سيئة جدا، لدرجة أنها ما قامت تطلع من البيت، ورفضت أن تستكمل دراستها، ما تبي تطلع أبدا ولا تشوف أحد ولا تجلس مع والدتها ولا مع زوج أمها ولا. وأمها تحاول فيها، تبي تعرف إيش اللي صاير. البنت في هالفترة اللي صارت كلها وحيدة يوم الأيام، والتعرف على شاب، والشاب هذا يعني يعتبر من جيرانهم في نفس المدينة اللي عايشة فيها، اسمه حسن. والشاب فعلا بادلها الحب وصار يوعدها في الزواج وان يعني مستقبل امامهم. والشاب يعني كانت نيته يعني فعلا صادق في كلامه، وانه يبيها زواج، ولا كان يدري عن اي شيء حاصل مع مرجانة، وهي كذلك خبت. البنت يعني اللي حصل معاها من اغتصاب ما هي فاهمة هل الآن سيتم يعني اكتشاف انها غير عذراء ولا لا. هي ما يعني تجهل الامر هذا، ما تدري هي الان شنو وضعها، تخاف تسال، تخاف تروح يعني تكشف، ف مخلي الموضوع يعني على امل ان ما حد راح يكتشف. لذلك خبت الموضوع عن حسن، وصارت علاقتها مع حسن علاقه قويه جدا، وحسن اغرم فيها بشكل جنوني ويجهز نفسه لموضوع الزواج. صارت تقول له يعني أنا ودي أطلع من بيت يعني والدتي اليوم قبل بكرة، وهو كذلك كان يقول له يعني انتظري علي فقط يعني أرتب أموري وراح علشان يعني التأكد من حسن نيته. راح تقدم له بشكل رسمي عند والدتها وزوج أمها، وهم فرحانين وسألوا عنه ومن عائلة يعني معروفة. وفعلا أصبحت مرجانة خطيبة حسن. حسن عمره 24 سنة، والبنت عمرها تقريبا 19 الآن، وصارت 19 وشوي، ومستعدين خلال هالشهرين ثلاثة أن يعملون حفل الزفاف. ويجي يوم الأيام وهذا الكلام قبل حصول الحفل، حفل الزفاف بشهر تقريبا، تقريبا 45 يوم يعني شهر ونص. حسن سمع بسالفة، سمع من أصدقائه والمقربين منه وأصحاب الخبرة من الناس اللي تزوجوا وكذا، إن في شيء الآن دارج، وهذا الكلام ترى في عام 2010، في شيء دارج اسمه شهادة العزوبة، يعني شهادة العزوبية. شنو هذه شهادة العزوبة؟ إن للتأكد بأن البنت اللي أنت مقدم على الزواج منها، يعني نفس طريقة الفحص ما قبل الزواج، لكن هذه الشهادة من نوع خاص جدا، بحيث أن البنت اللي أنت بتتزوجها تطلب منها أن تجيب لك شهادة العزوبة، تروح إلى مستشفى للفحص عند دكتور خاص يعني، وهذا الدكتور يكشف عليها ويعطيها شهادة بأن هذه البنت عذراء أو غير عذراء. طبعا في عندنا احنا في الكويت فحص ما قبل الزواج، لكن ما له علاقة في موضوع عذراء ولا مو عذراء، ما له علاقة، هذاك فحص صحي هل في أمراض وراثية ولا كذا. لكن هذا اللي دارج في ذاك الوقت اللي سمع فيه حسن، انه عادي البنت تقدر تروح إلى عيادة خاصة والدكتور يعطيها تقرير انه فعلا البنت عذراء. فأقنعوا أصدقاء في هالموضوع، قالوا يعني ما يخالف، ترى أنت شنو ضارك، قول لها تروح هي ووالدتها، ترى مو عيب وعادي، وكثير بنات راحة السالفة شغلت باله، رغم أنه هو يعني يحب البنت ومتأكد أنها بنت نظيفة عفيفة ما عندها خرابيط ما عندها علاقات ما عندها كذا، لكن قال ليش لا يعني. فطرح الموضوع على مرجانة، وهني كانت بداية القصة. مرجانة أول ما سمعت هالكلام من حسن خافت، تذكرت اللي صار فيها قبل وارتبكت وقالت ليش وانت شنو سامع عني شيء، انت شاك فيني، انت شنو قصتك انت. قال لا انا مو شاك ولا شيء يعني، لكن هذا يعني امر طبيعي الان، وكثير بنات يعملون فحص ما قبل الزواج وخصوصا موضوع شهادة العزوبة، وبعدين انت ليش خايفة؟ قالت لا انا مو خايفة يعني من شيء، لكن ما مش متقبلها صراحة. قال لا لا ما يخالف، جيبي لي الشهادة وانت والدتك وترى عادي يعني. البنت هي بنفسها ما هي عارفة، لان اللي حصل معها كانت يعني كانت صغيرة وما هي مستوعبة هي فعلا عذراء ولا لا. فراحت وبلغت والدتها في الموضوع، قالت لها يا أم حسن خطيبي طلب مني هالشهادة، وصراحة يقول أنا فقط أبي أطمئن، وفي بنات كثير يعني أو أصدقاء حتى اللي تزوجوا زوجاتهم جايبي له الشهادة، فهو يقول لي أبي الشهادة وخلاص، وإحنا ترى على موعد حفل الزفاف اللي بعد شهر ونص، فهي أنا ما أقدر أقول لا علشان لا يظن أن أنا فيني شيء، فلازم تجي معي نروح نفحص. والدتها قالت ما في مانع يعني، أنا واثقة فيك يا بنتي وإحنا واثقين من نفسنا يعني ليش لا، دام أن هالموضوع هذا متوقف عليه الزواج يلا. أو تأخذها إلى عيادة دكتور معروف جدا، هذا الدكتور اسمه محمد الطلباوي، دكتور محترم جدا، والدكتور له صيت عمره تقريبا 54 سنة، شخص صاحب أعمال خيرية أعمال تطوعية معروف عندهم، وعنده عيادة خاصة. طبعا هذا دكتور طب عام، اتصل الحبيب حسن على مرجانة قال لها ها متى بتروحين؟ قالت الحين أنا طالعة مع والدتي. قال لها خلاص أنا راح ألتقي فيك في عيادة الدكتور الفلاني. قالت لا أوكي. وطلعت مرجانة والدتها وراحوا إلى العيادة، وفعلا لقوا حسن بانتظارهم، وجاء موعد دخول مرجانة على الدكتور. دخلت إيه والدتها، فقالوا لا والله يا دكتور احنا بصراحة جايين نبي شهادة يسمونها شهادة العزوبة. الدكتور تضايق طبعا لأنه دكتور محترم ودكتور يحمل رسالة إنسانية، فصار يقول لها يا بنتي إذا هذا رجل من الآن يشك في موضوع والله أنت عذراء ولا مو عذراء بلها الزواج. الشيء الثاني المرأة مو في عذريتها، هي إنسانة، وصار هو طبعا يفكر بطريقة إنسانية، يعني يقول لها مو شرط، لأن في بعض النساء يولدون وهم أصلا فاقدين لغشاء البكارة، فمو معناتها البنت لما تفقد غشاء البكارة أنها امرأة سيئة، لا، في بعضهم في غطاء أو غشاء يسمونه مطاطي، في حالات، وصار يعني يكشف لها يعني أن الطب يعارض هالفكرة هذه أن موضوع الشهادة العزوبية ومن هالكلام. قالت لا ما يخالف يا دكتور، أنا خطيبي يبي هالشهادة ونبي نتمم الزواج. قال ماشي، لو سمحت يا أم مرجانة خليك برا. طلعت يبي يبدأ الفحص. لما طلعت والدة مرجانة برا، حسن جالس برا، قال ليش يا حجة ليش طلعتي؟ قالت الدكتور طلعني. قال شلون دكتور بروحه مع خطيبتي يفحصها ويدخل عليه؟ دخل عليه يعني بشكل يعني مفاجئ، والبنت كانت لسه يعني تحاول ان تفسخ ملابسها للفحص، فعصب الدكتور، قام وطرد حسن، قال اطلع برا، يلا اطلع برا، انا دكتور وانا اقسم على يعني على أمانة وعلى حفظ أعراض الناس، ويعني أنا قاسم على هالشيء هذا، فشو المشكلة لما أنا أكشف عليها؟ يلا اطلع برا وطردها. وفعلا حسن يعني استحى وطلع برا، والدكتور فحص. يوم فحصها الدكتور قال لها يا بنتي شنو فيه؟ قالت شنو دكتور؟ قال لها صار حيني في شيء؟ قالت شنو يعني؟ قال يعني حاصل معك شيء أول؟ قالت أنا صار معاي مع زوج والدتي، وأنا خفت إني أتكلم وكذا، وأنا بصراحة ماني متأكدة إذا فعلا أنا فقدت عذريتي. قال لا نعم أنت فقد العذرية. قالت لا الله يخليك، وما أبي يكتشف خطيبي هالموضوع، وممكن يعتدي علي ولا يضربني ولا كذا ويعصب ولا تفركش موضوع الزواج. قال شنو تبين انت؟ قال تبيك تستر علي، وانا ممكن يعني اشوف لي موضوع عملية الترقيع او كذا. قال انا ما عندي مانع، انا اصلا ما اعترف بهالموضوع الشهادة. فعلا عطاها شهادة العزوبة يعني انها عذراء، وطلعت كانت طائرة من الفرح ان الدكتور ساعدها، وقالت حق زوجها الموضوع هذا اللي هو خطيبها عفوا حسن، وحسن انبسط وراحوا، وفعلا كانوا مبسوطين وبدوا يجهزون حق حفل الزفاف، وخلاص طاب خاطر من الفكرة اللي جت في باله. المهم بعد 45 يوم كان موعد حفل الزفاف، كان حاط خيمة اللي حفل الزفاف نفسها للرجال، وهم عندهم عادة، اسمعوا هالعادة الغريبة، عائلة حسن هذا. يوم دخل زفوه على زوجته يعني ودخل معاها غرفة النوم. عندهم عادة إذا الزوج اكتشف بأن زوجته ما هي عذراء يطلع الزوج ويروح للخيمة ويبدأ يعني يهدمها يخليها تسقط على الأرض. هذه إشارة بأن البنت ما هي شريفة بالنسبة لهم. طبعا لا حد يجيني يتهمني أنت شنو قصد، أقولك هذه عادة عندهم يعني مو هذا تفكيري أنا قاعد أقول لكم هذا. والله أنا أشوف تعليقات مرات أستغرب بدي أمسك اللي يتعلق هذا أمسك وجه لوجه وأتفاهم بيا عدل. أقول يا حبيبي قاعد أروي لك قصة أروي لك وقائع حاصلة أنا مالي شغل، تبي تأثر تبي تزعل كيفك. تذكرت والله تعليقات. المهم فيروح يهدم الخيمة علشان يبين حق يعني جماعته وأهله وكذا بأن البنت هذه اللي أنا الآن تزوجتها فيها شيء. وفعلا حسن طلع ومعصب وراح هد الخيمة والناس كلها قامت. شنو؟ البنت صارت تبكي وأمها تجي تركض وتاخذها وتهرب فيها البيت. شنو في يا بنتي؟ البنت خلاص قالت يا يما أنا ماني عذراء، وكشفت لها القصة بالكامل وصارت مصيبة في البيت وقامت أم مرجانة وضربت زوجها وهرب هذاك. الحين خلونا من مرجانة وأمها والمصيبة اللي حاصلة معاها، نجي على حسن. حسن قلب الدنيا قلب، حسن راح براي ثاني. حسن ايش قام يفكر؟ قال شلون الدكتور اللي احنا رحنا له عطانا شهادة العزوبية او قال لي ان خطيبتك يعني عذراء، شلون ليش؟ وبعدين ليش بدعاد هني شنو يسترجع المواقف؟ قال ليش لما انا دخلت عليه رفض انه يخليني اكون موجود وقت الفحص؟ يعني هل في تآمر في الموضوع هذا او ان يعني بدا الولد يخبط بالحلل وحقد على الدكتور حقد جنوني انه خلاص حط اللوم كله على الدكتور انه هو سبب المصيبة اللي أنا فيها؟ لأن لو قايل لي إنها مثلا ما هي عذراء ما أسوي زواج ولا أبتلش ولا أورط نفسي ولا أفشل نفسي مع جماعتي ولا أتزوج ولا أتكلف ولا أسوي أي شيء، لكن هو اللي خدعني. وهذاك الدكتور أصلا ما هو مقتنع موضوع إن شهادة العزوبة هذه يعني ما لها، ما عنده قناعة في هالموضوع. فالبنت يوم استنجدت فيه وقالت استر عليك، قال يبا أنا ما عندي مانع، تبيني شنو أكتب لك؟ قالت اكتب إن أنا عذراء، قال ها تفضل يا طلعي برا. المهم ما أكون بالطويلة، راحت الأيام وجدت الأيام ويقوم حسن طبعا يعمل في تجارة العطور والمستحضرات التجميلية، بس بائع متجول يعني. يوم الأيام بعد ما جلس تقريب الشهرين وهو ياكل بنفسه مقهور ويفكر الليل والنهار وبس في باله الدكتور ويفصل في ذاك اليوم ويشتري سكين كبيرة ويخبيها في ملابسه ويروح إلى عيادة الدكتور، ولأن هذا الدكتور دكتور طب عام. فيوم جاء عند الممرض الاستقبال قال أنا والله أعاني من اللوز شوي عندي متضخمة وحس بألم. قالت له أوكي خذ رقم وجلس. جلس ففي زباين أقول لكم دكتور هذا دكتور قوي يعني، كثير يجونا مراجعين، وكان أمامه يعني مجموعة. الغريب في الموضوع أن المراجعين اللي كانوا واصلين قبل حسن دخلوا على الدكتور وطلعوا وخذوا أدويتهم مشوا، وحسن شو يسوي؟ دائما يطوف دوره، يخلي اللي وراه يدخل قبله، يقول له تفضل تفضل شكلك انت يعني تعبان اكثر مني، انا ما عندي مانع اجلس. فكان يعطي رقمه حق اللي بعده ويحاول ياخر نفسه. هو ايش كان ينتظر؟ ينتظر الدكتور متى يطلع من غرفته او غرفه الفحص ويروح للحمام. يقول الدكتور لازم يعني يطلع يرتاح، يروح للحمام، يشرب شاي، يشرب يعني لازم يطلع شوي يعني. فانتظر يعني خلصوا المراجعين وهذا ينتظر ينتظر، فعلا الدكتور طلع وتوجه للحمام. قام حسن ودخل ورا الدكتور ولا حد منتبه على اي شيء، ولا مسكين دكتور توه مغسل ايدينه ويحاول يغسل وجهه ويحاول ينعش نفسه يعني من التعب من الجهد اللي بذله في الشغل يعني. ولا حسن وراه بهالسكين او يبدا يطعن فيه، اول طعنه، ثاني طعنه، الطعنه الثالثه اللي كانت جهه الصدر يعني من اليمين، هي الطعنه اللي كانت قاتله يعني. الدكتور صرخ، حاول انه يستنجد بالطاقم التمريض اللي عنده والمراجعين، لكن حسن طبعا هرب لما فزعوا له اللي كانوا متواجدين ولا يفارق الحياة الله يرحمه. انقلبت الدنيا واستنفار رجال الأمن بعد مقتل دكتور طبيب معروف جدا في عيادته الخاصة، وما هم عارفين. والصدمة أن لما وصلوا وبدأوا يسألون منو هذا الشخص اللي طعن الدكتور، ولا الولد مو معطي هوية أو إثبات يدل على يعني بياناته وكذا، لا أعطاها فقط الاسم، وهذا كان الاسم اسم وهمي. فكانت غلطة من موظفة الاستقبال، وما عرفوا الحين منو هذا الشخص. هو فلت طبعا هرب، لكن أخذوا مواصفاته من الممرضة والناس اللي كانوا متواجدين وعطوا الأوصاف التقريبية لهذا الشاب، وصاروا رجال الأمن في المدينة ما خلوا أحد، أي واحد يشوفونه في الشارع، في المطعم، في البقالة، في السوبر ماركت، إلا ويتحققون من هويته، وبالمصادفة ويشوفون الحبيب حسن ولا شو مسوي علشان يعني يسوي نفسه يعني ما له علاقة في الموضوع، حاط هالبضاعة مالته اللي مستحضرات التجميل في الشارع ويتجول فيها يعني. لما مسكوه ولا مرتبك ونفس المواصفات اللي أدلوا فيها الناس وكذا، جابوا الشهود على طول تعرف، قال نعم نعم هذا، شافوا ملابسه، فتشوا ملابسه عدل ولا ملابسه فيها بقع من الدم، وهني انكشف حسن واعترف، قال لي نعم أنا اللي قتلت الدكتور. ليش؟ لأن هم إلى الآن ما هم عارفين شنو السبب، ليش أقدم على قتل الدكتور. اعترف بالقصة. أول شيء قاله، قال أنا زعلت لأن الدكتور كشف على زوجتي، أو قصده خطيبتي يعني قبل يتزوجها، كشف على خطيبتي وهي كانت عارية وطردني، ما خلاني أكون موجود معاها، وأنا صراحة الغيرة ذبحتني، لذلك بديت أوسوس وصرت يعني أفكر بالانتقام. لشرفي وعرضي وأقدمت على قتله. ما اقتنعوا بالكلام اللي يقوله. قالوا له متى كانت زيارة زوجتك؟ ما هو راضي يتكلم. وين زوجتك؟ قال طلقتها. ليش طلقتها؟ هني بدأ الأمور تتضح شوي. راحوا استدعوا مرجانة. مرجانة سألوها يا مرجانة متى زرت الدكتور الفلاني؟ انصدمت، ما هي عارفة قصة طبعا هذا رايح قاتل الدكتور، هي إلى الآن ما وصلها خبر. قالت ليش وكذا وانتم ليش مستدعين يعني ليش ايش صاير؟ هي تفكر ان موضوع ان سافة عذرية ما عذرية يعني. قالوا لها زوجك حسن قال طلقني. ليش طلقك؟ قالت يعني ما اتفقنا. قال لا لا موضوع مو مستحيل يكون ما اتفقتوا، توكم متزوجين، توكم أصلكم كم يوم يعني شلون؟ زين متى زرت الدكتور؟ قالت زرته قبل زواجي ب45 يوم. ليش؟ قالت يعني ليش تسألون؟ قالوا لها خلصينا يا مرجان ترى حسن قتل الدكتور. شنو؟ صدمت. قالوا لي نعم قتل الدكتور، اطعنه بالسكين وسوى كذا وسوى كذا وسوى كذا. خلاص بعد هني اكشفت لهم القصة بالكامل. قالت رحنا عشان ناخذ شهادة العزوبية وانا اتضحت اني ماني عذراء والحقير هذا زوج امي هو اللي اعتدى علي. وكبرت السالفة ويلقون القبض على زوج والدتها واتهموه في موضوع الاغتصاب واعترف، اعترف بالقصة بالكامل. وهي قالت هذا اللي صار فعلا، الموضوع مو فقط موضوع ان فحصني الدكتور، لا حسن زعلان اني انا خدعته لاني انا ترجيت الدكتور انه يستر علي وانه يعطيني شهادة إن يذكر فيه اني عذراء، وهذا اللي هو لاني انا اصلا ما كنت متأكدة موضوع يعني الفحص ما الفحص، لكن خفت على نفسي وكنت في بالي اني اسوي عمليات ممكن اقدر اخدعه او اني اسوي طريقة يعني اتغافل الزوج في ليلة الدخل يعني من هالكلام. لكن كشفني حسن وسوى اللي سواه. قالوا لها ماشي. طبعا اتركوا مرجانة. مرجانة ما هي متهمة، المتهم الحقير زوج والدتها في موضوع اغتصابها، وحسن ألقوا القبض عليه بتهمة قتل الدكتور. لكن مرجانة أول ما وصلت البيت دخلت إلى غرفتها وانتحرت. قالت خلاص أنا ما أنا قادرة أعيش يعني، خلاص تدمرت والكل عرف القصة والحياة صارت يعني جحيم المسكينة، الله يغفر لها أنها أغتمت على هالشيء هذا. راحت انتحرت. أما حسن تم الحكم عليه بالإعدام، والحقير زوج والدتها باعترافاته وكذا تم الحكم عليه بالسجن لمدة 17 سنة. وهذه نهاية سالفتنا. ولا تنسون الاشتراك في القناة، أبي أتباهى فيكم وأبي أحرق قلوب ناس ما دانيني. وفمان الله، مع السلامة.